من علقة. والله يا جماعة أشهد الله إن أنا لما بروح أشوف واحدة كده سبحان الله وتديني ربنا يبارك لهم وياها بكل سائل ابنها، أبص أقول إيه ده، أبص كده متدبرة خلق الإنسان، كلها وحدات متشابهة متكررة، ورغم التشابه هناك سبحان الله مغايرة شديدة، كل كائن غير غيره. واحنا اتكلمنا على ده في بصمة الصوت وبصمة الإيد وبديع خير الله عز وجل لما اتكلمنا على الخالق البارئ المصور. لكن تبص تلاقي الطفل ده هو اللي بين ايديكي، لو اتاوب، لو عمل الريفلكس بتاع قفل الصوابع على صبعك اول ما تحطي صبعك في ايده وتمسكيه، ايه ده سبحان الله كائن كامل. بص ده الانسان ده هو يفضل يكبر يكبر يكبر، سبحان الله من خلق هذا الانسان؟ اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ الاستدلال بخلق الله عز وجل للخلق على مطلق قدره الله عز وجل وجميل صنعه. يكبر الانسان تخش بقى في تدبره من جوه وفي انفسكم، الاعضاء دي ماشيه ازاي، الاراديه ولا اراديه، ردود الفعل كده سبحان الله دي شغاله ازاي. ربنا يبارك في كل طبيبه اتخذت من طبها زياده في ايمانها. احنا بقى سبحان الله تاخذ من خلق الله عز وجل الكل، الانسان والحيوان والسماء والارض وغيره، رسائل علم دنيوي يصل به العالم للدنيا الى علم الدين، يترقى فيه بفضل الله عز وجل لدرجات اليقين. قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ. فكلما اخذ العالم هذا العلم حقيقه ودلائل على الله عز وجل حقق الغايه من علمه، الوصول الى الله، حقق الغايه من الخلق، تعبيد المخلوقين للخالق. استقر الايمان والتوحيد والاذعان والاستسلام للرب سبحانه وتعالى، ربه الذي خلقه وبرأه وصوره. لذلك الله عز وجل يقول معاتبا: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. اسمعيها كده من عبد الباسط، والله جايبين اخت ربنا يبارك فيه في اللي نزلتها لنا، ربنا يبارك فيها. كيف سوره الشيخ، سوره الانسان وهو في رحم الام، المرحله ازاي كنت، وبعد كده الانقسامات، يلا بقى كذا كذا كذا، كل مرحله الاجنه، وفي خلفيتها عبد الباسط وهو بيقول: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق. أيوة خلق، خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك، جل جلال الله. نفسي كده وإحنا في سورة النعم نعيش مع خلق الله عز وجل لعباده. فكري طفل صغير، فكري حد كده سبحان الله بقى يافع، فكري كده لما بقى سبحان الله شاب فتي، وحتى مرحلة الشيخوخة، لأن رب العزة تبارك وتعالى قال: والله خلقكم. ثم إذا بالمرحلة للإنسان، يعني مرحلة الاختبار، مرحلة العمر محدودة معدودة، أوشك الحد أن ينتهي والعدد أن يصل آخرة، تبص تلاقي الآية جابتها من الآخر: والله خلقكم ثم يتوفاكم. يا ثم إذا، هي بسيطة أوي كده. والله قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هي سبحان الله هي سريعة أوي أوي كده. ولذلك التعبير القرآني اللي يخليك يعني سبحان الله تستعجبي من الحياة الدنيا وتتعجلي رضاء الله عز وجل حتى تمضي هذه السويعات وهو راض عنك. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. لما رب العزة جبارك تبارك تعالى: فتبارك الله أحسن الخلقين، بيتكلم على الخلق هو. وبعدين: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، في سورة المؤمنون. ثم خلقنا النطفة علقة، أجمل الأول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. مرحلة سريعة أوي، صريحة المرور والانقضاء. اللهم ارزقنا حسن إعمارها بما يرضيك عنه. وبعدين والنهاية إيه؟ مهما طلع العبد ونزل، بقى الأستاذ الدكتور، بقى الغني، بقى سبحان الله لا إله إلا الله الغني، بقى السري، بقى عنده بنين شهودة، أراضي على أراضي، متاع على متاع، دنيا ومتفادة، الدنيا كسوق ثم انفض، وترحل عنه أو يرحل عنها. وبعدين ثم بسرعة كده ثم إنكم بعد ذلك لميتون. قال الله عز وجل هنا ثم يتوفاكم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الآية. يبقى الله عز وجل يتوفى خلقه، مفيش، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان. زي ما الخلق حقيقة، الموت حقيقة، وإن كان الإنسان منها يفر، إلا أنه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ليس ملاحقكم يجري وتجرون ويجري خلفكم، لا، بل فجأة الموت، أعوذكم من الموت الفجأة، بغتة الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اقبضنا على أحب الأحوال إليك وأزكاها لديك حقيقة، كم حدث الله عز وجل عنها. والله خلقكم ثم يتوفاكم. والوفاة كذلك إعجاز، بتقال عليه عند العامة سر إلهي، زي ما في سر خلق، إيه ده سبحان الله، النطفة بقت كده عيل متحرك، أيوة بقى قمة الحركة وقمة النشاط، يبقى جسد بلا روح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. أحيانا الموت بيبقى له أسباب يكريها الله عز وجل، والآن موت الشباب وموت الفجأة وغيرها، تقول هو ما فيش سبب، كل الحكاية إن هو قدر الموت فأجره كما قدره، لا إله إلا الله. ثم يتوفاكم. ثم ذكر الله عز وجل ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر يعني أردأه، أطوله، يطول العمر بالعبد حتى يصل به إلى مرحلة الشيخوخة التي وصف الله عز وجل، وهنا وصفها يصل بهذه المرحلة لمرحلة اللاعلم من بعد ما كان يعلم، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وما أشدها من مرحلة، يقول تعالى في سورة غافر هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون ثم لتكونوا شيوخا. المرحلة اللي رب العزة تبارك وتعالى بيقول ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد شيء. شيوخة، مرحلة الشيخوخة التي أجلت الآية فيها بتاعة الحج ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. مرحلة. اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا إليك، اللهم لا تحوجنا إلا على بابك ولا تذلنا إلا لجنابك. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يعني إنسان يقول لي أنا ما قدرت، يعني يعتبر إنسان الحمد لله لم يبتعد عن مرحلة الشباب كثير، لكنه استقبل مرحلة الشيخوخة ما بعد 40 الحمد لله. فوجدت الضعف الذي قال الله ثم جعل من بعد قوة ضعف وجد شيبة، النظر اللي كان بفضل الله والصحة اللي كانت حمد الله من تقف بين يدي الله، كل رسل الضعف بدأت لكنها الحمد لله على كل حال لكنها سريعة في الضعف. بص بقى اللي بعدك بسنتين يقول لك السنة بعد 40 بتفرق، لا القوة معدل الهدم صار غير معدل البناء. يا ليتنا نتفحص. ودايما الشيوخ يبقى لهم رسالة للشباب، للأسف هذه رسالة تفضل مغلقة لا يفتحها الشباب وينتفعوا بها إلا بعد أن يصلوا إلى ما وصل إليه الكبار من الشيخوخة، تبقى رسالة لا نفع فيها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ليتهم ينتفعون، يا ليتهم يعلمون، يا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. الشيب المراحل اللي رب العزة تبارك وتعالى قالها مرحلة الكبر. والمشكلة يا جماعة سبحان الله أن الله عز وجل خلق ثم ينبئنا بأمر قبض الأرواح ويؤخر من يشاء إلى عمر طويل يبلغ هذا العمر أرزله وهذا من العمر أضعفه فأخسه فيضعف عقله. والله الحمد لله تروح في الحتة تقولي كنت جاي هنا ليه، يضعف عقله شيئا بعد شيء، ينسى ما كان يذكره، ينكر ما كان يعرفه، نسأل الله العفو والعافية، يصيبه الخرف الضعف الذي ذكر الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهذه المرحلة ويكثر الدعاء، اوعي تنسي المرحلة دي من حياتك. والله نفر محتار، يعني كان يموت في صحته، طب وازاي جعلنا ممن طال عمره حسن عمله خيركم من طال عمره حسن عمله، طب وبعدين ده نعوذ بك من الذل إليك، يعني يا حاجة كده النفر بيبقى محتاج بقى اللي يمسك في ايد واللي يعمل العمل الفلاني والقوة ضعفة، طب وبعدين ما تخرجيش عما تعوز منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأتي بمحاسن الأشياء، عمر مديد وعمل رشيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل أوسع رزقي عند كبر سني وانقطاع عمري. ليه يا جماعة؟ لأن في الكبر في الشيخوخة اللهم وسع علينا في الدنيا والآخرة ما لم تستطع الجوارح صنعه بالطاقة البدنية، لما رب العزة تبارك وتعالى وده حتمي يكرم العبد يديله طاقة مالية فيعوض ما فقد بالطاقة البدنية بالطاقة المالية. قد بص تلاقي واحد جايب بدن مش قادر يشيل كبر وربنا موسع عليه مع المعاش ومع الأرض ومع مناس فلانة ربنا موسع علينا، فيجيب اللي يشيله ويكرمه، مش قادرة تخدم نفسها والعيال ربنا يرزقهم البر وما يحوجنا لهم، تقوم تجيب الحمد لله مين ممرضة تقعد عندها فلوسها مساعداها تتطبب من غير مزلة. في ناس كتير جدا عايزة تعمل عملية فلانية مأجلها معاش فلوس، الجوارح اللي توقفت الطاقة البدنية يعين الله اللي هي الحتمية اللي بتنتهي ده سبحان الله كل شيء له دواء إلا الهرم إلا السقم إلى السام، مش استقم قصدي السام، فبتعوضه بالطاقة الايه بالطاقة الماليه. تبص تلاقي ايه، تلاقي مثلا الحفيد، وروح يا حبيبي وخد الهديه دي. العيال بقى يجوا على نينا وجدته علشان ايه؟ بتصرف. ربنا يديهم. طب لو هي ما بتصرفش، لو معهاش، اعوذ بالله، تضييق الرزق في اخر العمر مع ضيق الطاقه كمان، بيبقى ناس الله يرحمها العافيه بيبقى ابتلاءين مع بعض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحوز بالله فيساله ان يجعل اوسع رزقه عند كبر سنه وانقطاع عمره. حتى في الاعمال الدينيه، في الاعمال الدينيه بتبقي نفسك تصومي مش قادره تصومي، فبتعملي ايه؟ تقولي يلا بقى الحمد لله من فطر صائما فله مثل اجره، تقوم في نوسك ربنا يوسع علينا يا رب، ما تضيقها ابدا، جعلها في الحق. فلوسك تستعيد عنها بامر ايه؟ بامر صيام، فتفطري صائم فاذا بالله عز وجل يجري لك الاجر، بل ممكن كمان يوسع عليك. الحمد لله رب العالمين، تدي اجور كتير، تاخدي تفطري ناس كتير. اعرف ناس كده ربنا يبارك فيهم بيكفلوا طالب علم، تقول لك والله كنت ذكيه وبقرا على الكتاب وبحفظ وبحفظ، دلوقتي يعني الحمد لله الذاكره خانتنا. لا، الذاكره عملت اللي عليها، اشتغلت لغايه ما ربنا عز وجل جعل لها التدرج الطبيعي في الوقوف، فبتعمل ايه؟ سبحان ربي العظيم. فبتقوم جايبه مصاحف للناس وكتب علم، وتعمل لهم دار للتحفيظ، وافتح لهم بفضل الله عز وجل سنترات لتدريس العلوم الشرعية. هي عملت إيه؟ بما وسع الله عز وجل عليها من المال في آخر عمرها استعاضت عن عجزها الذي آل إليه حالها عندما ردت إلى أرض الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله كذلك، اجعل أوسع رزقي عند كبر سني. كذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، استعاذة عامة، لأن في مرحلة الله أكبر ربنا عافينا، الخرف اللي هو لا حتى لا سلطان له على ماله اللي بيقدروا عليه، ما عادش بقى ربنا يقينا السوق، ما عادش مرحلة إن هو عنده فلوس وقلة طاقة بدنية فبيعوض بالفلوس، ما عادش عنده أصلا تحكم في اللي عنده. وربنا عافينا وقينا السوق، الناس كتير جدا يعني اللي بعد 130 سنة شفت ناس كده ست زحفت وطلع لها، كان من غرائب العالم يعني، وطلع لها سنان لبنية تانية. شوف المنظر ده وتقول عمري مديد، لا يا رب عمري مديد وعمر رشيد، بس ما يبقاش أعوذ بك أن نرد إلى أرض العمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بالله من زوال النعمة ومن نعمة الشباب، ومن النعم التي رزق الله عز وجل دوام إدراك العقل وعمل الجوارح. اما ربنا عافينا والله اسمع واحده كده ربنا محرمها ببصرها تقول ادعي لي يا حاج عندي المرض الفلاني، ادعي لي باخر يوم في عمري اخر يوم في بصري، وتقول كده ربنا ما يمشيناش ظلامهم ابدا. اللهم متعنا، ترجمها بقى بسنه، اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا. ولذلك في حديث الاوراد البخاري من حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرزل العمر وعذاب القبر وفتات الدجال وفتحة المحيا والممات. كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. طيب أنا ليه واقفة مع الآية دي؟ بحسها دلوقتي وربنا ما يحوجنا لها، بس بيبقى نفسك تقولي حاجة لعيالك أو لغير عيالك. تقولهم والله ربنا ما يحوجنا، أنا ما كنتش زي الأول يا جماعة. المشكلة إن ربنا عز وجل خلق من ضعف، ثم جعل من بعض ضعف قوة، ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة. بيشترك في الضعف الاثنين، مرحلة الطفولة ومرحلة الشيخوخة، بس في فرق شديد جدا. لما قال عز وجل من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة، وجاب الثانية من بعض ضعف جعل من بعض ضعف قوة وشيبة، كلمة وشيبة مختلفة، لأن الأطفال حب وحنان وود يعني الناس تتكيف معنى، هي تقول لك ده عيل صغير تعالوا على قده ده لسه مكبرش، لكن لا حول ولا قوه الا بالله. في حاله الشيخوخه اللي هي نفس الوصف نفس الضعيف ومخها برضو بيركع على حاجه الا بالله، ولا تستطيع ان تحمل نفسها ولا تتحكم في اشياء كثيره، ضعف وهزال وخرف ربنا يقينا السوق. لكن في اختلاف، الناس تستوعب الطفل ولا تستوعب الكبير، الناس تتمنى للطفل الحياة وحتى أحباء الكبير يتمنون له الموت لما يجد من عناء ومشقة وتعب في بر هذا الكبير، مع أن الطفل لا يدرك الحياة المقدمة، في حين أن الكبير قد يدرك النعمة المسلوبة بالحياة الفائتة. فالدين أعطى لهذا الكبير حقوق علينا. أولا، ماذا لو كان هذا الكبير عالم؟ يجب أن يوقر ويحترم. لا كده الحمد لله، بعض العالم يقول لك حافظ الحديث غلط، يعني كان حافظ في شباب وبعد كده بدأت ألفاظ الحديث أو رواياته تخش بعضها بجرح وتوديع أو تعديله أو غيره. ده عالم يكرم، ما زال فينا بسمته الصالح. وكلما اللهم ارزقنا، وكلما حرم عالم ورد إلى أرذل العمر، وإن طال به عمر إلا أنه لا يرد الأرذل. جوارح حفظوها في الصغر فحفظها الله له في الكبر. قرآن حفظ بفضل الله عز وجل فحفظ الذاكرة وأعاد ترتيبها ولو بعد حين. اسلام حشكتنا بالله اللهم ارزقنا حفظة القرآن. والعلماء يقول لك الشيخ ابن عثيمين 92 سنة، الشيخ الألباني مات سبحان الله قرابة القرن، قرابة 100 سنة، فلان وعلان ابن باس 80، وما خلط الشيخ، ربنا يبارك في الشيخ أبو إسحاق ويبارك كل المشايخ، كبر ولسه بفضل عز وجل لسه ليه جوارح حفظها عن معاصي الله فحفظها الله له. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. الناس العادية تقول لك تنشيط الذاكرة عن طريق أرقام، هاتي مجموعة تليفونات وعودي احفظيها وكرريها. لا، ما هم اللي بيعملوه ده لتنشيط الذاكرة قام به العلماء، فنشطوا الذاكرة بالقرآن، ونشطوها بالحديث، ونشطوها بالعلوم الشرعية، فنشطت لهم وبارك الله فيها سبحان الله. فإذا كان هذا الكبير عالم لابد أن يوقر ولو كان في آخر الزمان. بس لاحظ كده واحدة كبيرة، فأعدد ربنا يسترنا ويديم علينا النعمة، عدد المجموعة صغيرة وما عادش تروحي بس، وما عادش العدد زي الأول، فأنت تروحي بس تبصي كده اقتاتي. اللهم ارحم الهك أزهار وبارك في أمهاتنا وكل مسلم. والله بتاخدي قوت، والله كنت باخد القوت ليس من الكلام فقط، اللهم اغفر لها وارحمها، ولكن من وجهها المخلص وقلبها الذي يشع إخلاص. حسبها ذلك الله حسيبها. في غزة تاني مع العلم، العمل، رحلة الحياة اللي بتشوفيها في حياتك، مش بس كده سبحان الله الطاقة الإيمانية اللي بتستمديها من نظر لها. طيب ماشي، أنا عايزة أتعلم العلم، ما فيش مشكلة، تعلمي من هو لسه أهليته فيه، لكن ليس منا من لم يوقر كبيرنا. الكبير ده هو يوقر بقى. احنا بلاد المسلمين، اللي انت عايزة تعرفي حقوق الكبير، أنا بشرح الآية. فرب العزة تبارك وتعالى قال اللهم صل على محسن كثيرة، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. بذكر حقوق أرذل العمر، معلش برتب كلامي معاك بس عشان تعرف أنا بتكلم فيه. الناس اللي أرذل العمر العلماء أكرمهم الله عز وجل وأدهمهم علينا نعمة وأطال في أعمارهم، يجب علينا احترامهم والتزود من زادهم العلمي لو كان ما زال لم يخلط، والإيماني والقلبي والبركة مع كبيركم إن كان ما زال حيا سبحان الله. حتى الناس الكبار ذوي خبرة تروح تسأليها كده، بتاخدي عمر فوق عمرك ممن أجر الله عز وجل الحكمة على لسانها، تقول لها ربنا يبارك فيك، أنا عايزة استشارة أسرية، أنا عايزة نصيحة عملية، ولو لم تكن في دين الله عز وجل لكن يضبطها الدين والخبرة تتدخل في ذلك، مش سفهات. تبص لها المجتمع المسلم فيه دار مسنين، ده عندهم في الغرب، علشان كل عيد أم ما بيروحوهاش ابنها يروح لها الورد في عيد الأم، ده المدير رمينه في دار المسنين لما كبر علشان يروح له في عيد الحب التوقير، لكن احنا ما عندناش، دخلوه عندهم عشان رعاية الكبار. الكبار ده فين ابنه، فين قريبه، فين أولي الأرحام وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، عملت لهم دار فكل واحد رمى قريبه فيها. ونعجب من خلو البركة في مجتمعنا، ما هو البركة مع الأكابر وراحة تعظيم الأكابر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا لو كان هذا الكبير الذي رد إلى أرذل العمر والد؟ يا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كم من مرة قارن الله عز وجل بين الأمر بطاعته ثم الوالدين، حرمة الشرك وحرمة العقوق. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا ميثاق أخذه الله على بني إسرائيل، هذا من الحقوق والمعاملات المنقولة المتناقلة ما بين الأمم للأمم والشرائع للشرائع. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، يبقى دار مسنين ودار العجزة ترمى بها الوالدة. أين يخرج هذا المسلم من أمر الله عز وجل بالبر؟ لما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم سأله متحريا أي العمل أحب، العمل أحب لله؟ قال صلاة على وقتها. قال ثم أي؟ انتقل من العبادات إلى المعاملات. قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بر الوالدين فوق الجهاد، ولذلك قال ففيهما فجاهد. ولذلك لا تجد نبيا من الأنبياء إلا وكان بارا قائما بحق الوالدين. قال يحيى وبرا بوالدتي وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، عيسى اللي هو برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الله عز وجل أعد، اللهم اجعلنا من أهل هذا الباب بل ومن كل الأبواب، أعد للوالد بابا خاصا. فقال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظ. يا رب ما تحوجنا لنا لهم ولا نزل لنا لهم، وباركنا في أمهاتنا وعننا على برها، واغفر لنا زلاتنا يا رب العالمين وتقصيرنا في حقوقهم. لا يجزي والد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. سنعرف معاني البر لما الحمد لله لما أنجب ولقى نفسه بيبذل إزاي، بيشيل لومة من بقه ويديها لابنه، هو نفسه على بعضه هو كلسمي نفسي كله خده مني سبحان الله، اللهم عنا على تربيتهم. خد الطاقة الحمد لله الجسدية، الطاقة البدنية، وبعد كده لما كبر انضار والله على الطاقة النفسية، رايح فين ومين اللي هينجح ولا لا والرفقة بتاعته، بيخلص الطاقة البدنية ويخش على الطاقة النفسية لغاية لما يجيب آخره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن البر مختلف. لما نام النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أنه في الجنة فسمع صوت قارئ يقرأ، فقال من هذا؟ قالوا هذا حارث بن نعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاك البر، كذاك البر، لأنه كان بارا بأمه. اللهم ارزقنا برهم. وانت عارف حديث سبحان الله، لن أحول الحديث عن بر الوالدين وأشرف، لكن الذين أغلقت عليهم الصخرة نفعه الله عز وجل ببر والدتي. الذي استغفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يلتمس منه الاستغفار واستغفرني، وكثير من الأحاديث في هذا الباب. فيأتي الكبر فيضعف قوة الوالدين ويردهم إلى أرذل العمر، ولا نتفهم واجبنا نحو من رد الله عز وجل إلى أرذل العمر. ما تقرب ليش لا أمي ولا عالمتي ولا غيرها. جبت وصلت والله العظيم في اسكندرية تران، لقيته كاتب على 4 المقاعد الأمامية لكبار السن. هو أنت محتاج مجتمعنا وأهل القرآن والمسلمين أن يتكتب لهم كبار السن؟ فالتجدي سبحان الله كبار السن اللي قاعدين، فبقول لهم إيه ده هو مكتوب كده كبار السن؟ قلت لهم ما عادش الشباب بيقف للكبار. تخيلي حضرتك الـ4 كراسي الأولانيين في الترام خلصوا، يقوم بقى الشباب يقعدوا في الباقي، يجي واحد خلاص فوق الـ4 مش قادر يقف. فبقول له الراجل بيقول له يا حبيبي قوم، مش في حق لكبير السن؟ قال له حق ايه ما خلصوا الـ4، هتاخد الترام كله لحسابك ولا ايه؟ ايه ده هما بيضطروك لتكريم الكبير اللي رد الى ارذل العمر محني كده ومش قادر يقف ومسنود. ربنا يوسع عليها، كانت فلوسه تجيبه لعربيه خاصه ولا تاكسي كان خدها. ازاي يجي يقول لك يا ابني قوم؟ ازاي كتب كلمه كبار السن للـ4 دول؟ مفيش مجتمع يعلم الطفل قوم للكبير، ولا الشاب الفتي قوم للكبير. والله انا قاعده احاول تايله بالله اتحصر، طب والست اللي الحامل دي وصاحبة العذر مالهاش كبير السن المكتوب؟ هتقول لها بقى ماليش دعوة، انت مالكيش حاجة؟ فين ذوي الاعذار؟ المهم، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، نستوصي بكبار السن خيرا. الاجور التي ذكر الله عز وجل، ذكرت كده بين طيات الكلام للعالم ولكبير السن عامه وللوالدين كما ذكرت، لا وليكي. عارفه ليكي ليه؟ والله فعلا كما تدين تدان، والله فعلا الجزاء من جنس العمل. اذا كنت كذلك مع الكبير ستجد الله عز وجل يسخر لك ملائكه سمائه وعبيد ارضه، لله جنود السماوات الارض في الكبر او يعاجره لك في الشباب. هتلاقي الواحده كده سلوكياتها، ربنا يسترنا ويرزقنا التطبيق، غريبه مع حماتها. يقول لك لا ده عليها زي النص، لا هي على فكره بقت تنسى وعادي وكبرت. لا ده ما تعمل، ما عندها صحتها، ما معاها فلوسها. حق الكبير يا عالم، الكلمه اللي على لساننا كده يا عالم، لما نبقى زيهم هيبقى حالنا ايه؟ سبحان الله. تقوم الثانيه تقول لك ايه؟ هو احنا هنعيش ونبقى زيهم؟ ربنا يخلينا السوق ويرزقنا السلوك الطيب القويم. اطنبت، انا اسفه، لكن القران سلوكيات. ربنا يهذب اخلاقنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فهذه الايه اردت ان ينبثق منها زي ما حمد بمين التدبر والتفكر، والله خلقكم، العظه ويتوفاكم سبحانه بعظيم، الدلاله على التوحيد بهذه الادله، والله خلقكم ثم يتوفاكم، كذلك منح اخلاقي بسيط لنذكر هؤلاء الكبار ونضع حسن الخلق معهم في ميزان حسناتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يثقل في ميزان العبد من خلق حسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال الله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. طبعا إن الله عليم قدير، الآية الأولانية مناسبة جدا سبحان الله، مطلق علم الله عز وجل وقدرته على الخلق ولطبيعة تحول البشر. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى رفع البعض ووضع الآخرين، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ربنا قال الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله قال وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني في حد ربنا موسع عليه وفي ربنا سبحان الله ابتلاه فقدر عليه رزقه، انه عند همت رب العزه تبارك وتعالى بيتخذ منهم شهاده دليل على انه لا يجوز صرف العبوديه لغيره وهو الخالق، لا يجوز عباده سواه وهو الرب المعبود وحده. فقال الله عز وجل والله فضل بعضكم ايها البشر على بعض في الرزق، فهذا غني وهذا فقير، هذا سيد وهذا عبد مملوك، حقير وهذا رفيع. منكم من لا يرضى بذلك بأن يأخذ أخوه حقه، لا يرضى أن يعطي الفقير من ماله ما يستوي به معه، ولا يعطي السيد لعبده أو مملوكه ما يجعله يستوي في السؤدد معه. أي أنتم تستنكفون أن يستوي السيد مع العبد وأن يستوي الغني مع الفقير، أفتسوون الخالق بالمخلوق، الإله بسائر ما ليس أهلا لأن يعبد ولا أن يتخذ إله؟ كيف تسوون بين الله وبين الأصنام وأنتم صانعوها بأيديكم والله صانعكم بيده؟ هل هذا جحود؟ أفبنعمة الله يجحدون؟ هل هذا إنكار منكم وكفر؟ لأن الله عز وجل خلق ويعبد غيره. فسبحان الله، ضرب الله مثلا، هل منكم من أحد شارك مملوكه في زوجته وفراشه؟ سند صحيح لقتادة قوله في هذه الآية أن الله ضرب مثلا، هل منكم من شارك مملوك زوجته وفراشه، من شاركه مملوكه في زوجته وفراشه، فيعتدل بين مملوكه فيما يملك وبين نفسه فيما يملك؟ ما فيش حد عمل كده، قال له خد زوجة من زوجاتي وكم عيل من عيال عشان يبقى أنا زوجة وحبة عيال وأنت زوجة وحبة عيال عشان بالسواسية. فتعدلون بالله خلقه وعباده ولا ترضون لأنفسكم مثل هذه الفعلة، فالله أولى أن يتنزه مما نزهتم منه أنفسكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ده معنى الآية، لكن في طبعا معنى آخر وهو مرجوح، اللي هو سبحان الله أن الله عز وجل رزق المملوكين والمالكين فلم يجعل رزقهم سواء، فلا يحسبن المالكون أنهم يردون على مماليكهم شيئا من الرزق، إنما كتب الله على ذلك الحقارة وكتب الله عز وجل على ذلك العلو. يعني كده سبحان الله، مش رد لهم الأولانية بمعنى ما النفية، أي ليسوا برادي، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، أي ليسوا براد رزقهم حتى يستوون معهم. لكن المعنى الثاني معنى آخر، اللي هو القول إيه، اللي هو سبحان الله أنه رب العزة تبارك وتعالى رزق المالكين والمملوكين جميعا، فهم في الرزق، في رزق الله عز وجل ليسوا سواء. فالقول الأول هو الأرجح سبحانه وتعالى عظيم، لكن القول الثاني يمكن أن يستفاد منه في أن الله عز وجل رازق هذا ورازق إيه، ورازق ذا، ومفرق بين عباده في الرزق حسب ما تقتضي الحكمة الإلهية والقسمة الربانية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخرج بس منها ثواني معدودة علشان أقول لحضرتك، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. طب وبعدين يعني، وبرضه فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم؟ طب أنا يعني هعيش حياتي كده على الدقة؟ طب هو المفروض أن أنا أرضى بقى أن أنا فقير؟ طب أنا كيف ألتمس أن أكون من الذين فضلوا؟ وأنا بقولها بصراحة باختصار جدا جدا، لكن أنا شايفة أن الحاجة لمثل هذه الآن ماسة، لأن يا حبيبي هو موسع علينا، نستطعمك فأطعمنا، نستكسيك فأكسنا، نسألك من خير الدنيا والآخرة فأعطنا. الناس ماشي تكلم نفسها على الزيت والسكر، تكلم نفسها على اللحمه اللي مش هتشوفها والفراخ اللي غلت. وبعدين بقى انت عايز تقول لي ان ربنا قسمها كده؟ يعني احنا بقى في الناس الفقراء يحتاج قول الله عز وجل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق؟ اول حاجه بالحديث عن الرضا عن الله في قسمته، لن اطيل، هقول لك ارضى عن قسمه الله، وما يعين على الرضا بقسمة الله القناعة. سبحان الله، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، اللهم ارزقنا غنى النفس، فيستعان على هذا الفارق بالقناعة. والله يا جماعة الغني غير القانع لن يجد الغنى، لأنه عنده أعلى منه، ربنا عز وجل جعلنا طبقات درجات، فيفضل مستشرف الدرجة اللي فوقه ومش حاسس بالنعمة اللي هو فيها، فهيفضل طول عمره حاسس بالنقص، حاسس بالفقر، غنى فقره بين عينيه. الحل يرضى الغني ده عن مستواه فيحس بغنى، فيذوق نعمة الرضا عن الله. يجي الفقير هيبص لفوق، لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر في الدنيا إلى من هو دونك أنه أجدر أن تزدري نعمة الله عليك. يجي الفقير ما يبصش بقى للغني، يقنع بما رزقه الله عز وجل، فكل طبقة تبص اللي هي فيها وتجد فيها الغنى عن طريق القناعة. أول ما أوصي به نفسي إسر هذه الآية القناعة. ثاني وصية هو ما الناس الحمد لله بتنط من طبقة لطبقة عادي، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، انهج أسباب الرزق، يمكن ربنا عز وجل يفتح وينتقل من الطبقة دي للطبقة دي، يعني هي أنت مش هتبقى لازق فيها. ولذلك على هذا الفقير الذي وجد نفسه في طبقة يسأل الله أن يوسع عليه أعلى منها أنه يلتمس الرزق. وده كان الحمد لله بأمين، كان لقائين إن شاء الله بإذن الله تلاقوهم على التليجرام اسمهم مفاتيح الرزق. أنا هقول عناوين منها بسيطة وددت والله، يمكن اخدها في ايام تانية كده في النص تيجي في شرح حديث او غيره، لكن انا بحديثي مع الناس وحديثي مع نفسي، قول رب يوسع علينا، او الولد ربنا يبارك، تقولي امي هاتي كذا، الاستاذ بيقول كذا، المراجعات الثانويه عامه كذا، والشهر كذا، ربنا يبارك لنا ويوسع علينا كل المسلمين، او الحمد لله. امال يا ابني الفقراء دول مش هيتعلموا؟ بنرزقهم الزكاه. هما المدرسين دول مش هيبطلوا يزودوا؟ يقول لك ما كل حاجه زادت. طيب في جانب الحمد لله مين في الدراسه، في جانب اللي نفسه يشتري العيال فلوس عيد، اللي عايزه تاكل اكله حلوه وبشوربه وتجلي سترها، الحمد لله ربنا يزيدنا رضا. بس المستوى الضغطه عند كل الناس، حتى عند الغني بعد ما كان بيخزن ويلبس الذهب يقول خلاص بقى الجاع على قد اللي رايح. ما هو برضو عايز يروح، ربنا يوسع على الجميع، عايز يصيف زي ما هو معتاد في مارينا، وعايز يروح الساحل الشمالي، ربنا يوسع ويبارك على كل مسلم ويقيهم شر الحرام وارزقهم يا رب امين فسح شرعيه. الشخص حمد الله امين، ما انا عايز اعمل الاضحيه واعملها زي وراضي كل الفقراء زي الاول، بس الحمد لله بالله اللي كان الريع اللي كان بيجي لي قال، حتى اللي هي الحمد لله امين الهبه الاقتصاديه اللي هي الضيق الاقتصادي اللي احنا فيه عايد على الفقير وعلى الغني. الحل ايه؟ الحل للغني قبل الفقير، لان الفقير بيرضى وينام على كده، اما الغني لا طاقه له بالجوع، عاوز كان الجوع لانه بيصاب ضجيع، عنده متطلبات اكثر وواجبات متعدده. الحل للجميع. صح، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. بس يقدر الشخص انه يعمل ايه؟ انه يلتمس طبقه تانية، انه يفتح خزائن الرزق. ولذلك من الاشياء التي يفتح بها المؤمن خزائن الرزق، اللهم افتح لنا خزائن الرزق، تقوى الله، اصلح ما بينك وبين الله يصلح ما بينك وبين العباد، امشي كده والله سبحان الله، يفتح ابواب المعاش بالتقى، يوسع سبحان الله على العبد بتركه للمعصيه والتزامه بالطاعه. اما تجد الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سيبيها لله شويه وما تشيلش طاقه ستك فوق دماغك، ده هيكرمنا هيوسع علينا وهينجحنا ويطعمنا اللحم وهيكسينا الفخامه وهيجوزهم وهيجهزهم ويرزقهم احسن شبكه وهتلبسي انت السلوتير. نفسك في ايه؟ توكلي على الله وانت راضيه عنه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ده احنا لو شفت طير كده ماشي معاش اي حاجه، بتنام بالليل على الشجره من بعد المغرب، تصحى الصبح تصوصه وتروح لاحسن رزق. منشر لها ناس نشر لهم سبحان الله العدس من غير حتى ما تخطفوا، حاطين على المكيفات ربنا يبارك لهم اطعام في كل ذات كبد رطبه اجره، رزت لها جايه كده تاكل امنه مطمئنه على شباكك، او تاخذ من هنا وهناك. لو انكم توكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصه بتروح هتموت بجوع بطنها فاضيه وتروح بطانه. الحمد لله، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الحمد لله اللي بنتوكل عليه في الرزق ويكفينا، لن يموت فلن ينتهي رزقنا. كذلك الصلاه، لو أننا التمسنا الرزق في الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجالة اللي مش عارفة بتخرج تزيد بنبطشية وتزيد بعيادة وتزيد بدروس خصوصية وعندها في باب الطاعات والعبادات كذلك زيادة، بل زيادة مضاعفة، إن تكون تأتي تمشي في مناكبها زيادة بسيطة بالسعي على الرزق، أما بالتماس الرزق بالطاعات أوسع. ثلاثة كلهم ضامن على الله، حديث أبا أمامة، إن عاش رزق وكفاه وإن مات أدخله الله الجنة. عايشة ترزق، ميت هتخش الجنة. الله، من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. بقول لك الرزاق اللي له خزائن سموات الأرض ضامن الرزق، ضامن سبحان الله، كلمة ضامن دي كبيرة. من رجل إنه يدخل يسلم على أهله، أين رزقه؟ أكله الشيطان، ضمن المبيتة والعشاء. كم من رجل خروجه إلى العمل ولا يخرج إلى بيت الله عز وجل مصليا ملتمسا لصلاة الجماعة. ده أنت عندك بابين في الخارج بس، سبحان الله، في الخارج والداخل، كفيل أن يطعم بهم أهل البيت ويرزقوا بضمان من الله عز وجل. كذلك الاستغفار عجيبة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والله قصصي وقصص الصالحين مع الاستغفار غريبة. تقعدي كده مجلس استغفار، هاتي كده سبحان الله بحمده من غير ما تعدي، اقعدي قولي في الصباح أو المساء استجلابا للرزق، بها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، صيغة من صيغ الاستغفار. قولي كده بما يتراءى لك إن عدى المية، عدى المتين، عدى التلتمية، اقعدي شوية كده استرزقي، شوفي اليوم ده هتاكلي ايه وتلبسي ايه وسقلك ايه، في شيء شوفي تراكما، صباح مساء صباح مساء، لو قعدتي تعملي الموضوع ده 3 ايام شوفي بعد الثلاث ايام هتبقي ايه. كان عندي اللهم لك الحمد، كان عندي بفضل الله عز وجل درس عن الاستغفار، عن ثمراته وكيفيته وصيغه. متعني الله، اللهم لك الحمد، ربنا يرزقنا الاخلاص، متعني الله عز وجل برزقه الواسع الوفير. الأسبوعين اللي كنت بشرح فيهم الدرس ده، لأن كنت الحمد لله باخد معهم الواجب وربنا سكن العمل والتطبيق وبعمله، لغاية ما رحنا الموضوع تاني والنفر للأسف قصر في الاستغفار تاني. استغفر ترزق، ما تستغفرش لا حرمان الله خير ما عن من عنده بسوء ما عنده. استغفري كتير كده وشوفي من أكثر من الاستغفار جعل الله له، وعود النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وهم رزقنا من حيث لا نحتسب. أنا كنت مدي الدرس ده وإن شاء الله تلاقيه على التليجرام بإذن الله عز وجل، ما أجمله. كنت يعني كنت بكلمة بقلبي، فمطلع القصص الطيب والمواقف التي عاشها العبد مع ربه تبارك وتعالى حين استغفر. كذلك البكور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها. جايبين أغنياء مصر يقولوا له الثروة دي منين؟ قال له من كلمة واحد قالها لي، قال له يا ابن الرزق بتوزع بدري. أنا شفت الكلمة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هو المفروض يبقى في السمر والحفلات والليالي حتى في البيزنس، يقولك بصحى من الساعة 5، اللهم ارزقنا اليقظة في البكور، نعمة إنسان نفسه يبقى فيها. أحيانا نفر كده عشان ياخد البركة دي، اللهم عني ونظم وقتي على مرضاتك، واجعل لنا الليل لباسا والنهار معاشا، يبقى الحل المواصلة علشان أخد جلسة الشروق وحبة البركة والأفر ينام بقى في الطحلة وهينام. يا بخت ربنا يبارك لهم، ما شفت إلا الناس اللي بتنام بعد العشاء تقوم بعد الفجر، أنا بغبطها، ربنا يبارك لها. وافقت الكون كله سكن الليل، وافقت كل الحمد لله من يعني جسمها نفسه مع الملائمة الوظيفية شغال، وكذلك منها الرزق، التمست الرزق في البكور، فليس فقط رزقت بل بارك الله عز وجل في هذا الرزق. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشكر، وعد الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللي عندك اشكري، بل اعجزي عن الشكر لله فيه. اللهم لك الحمد، حتة فرخة الله ما شاء الله، ده والله النهاردة عندنا حتة لحمة، اما شفت كده يبقى الحمد لله بامين فخدة، يبقى الحمد لله بامين يعني الحمد لله بامين دورة فراخ كاملة، كريم قوي. لكن انسان يتبطر على النعمة، وعد من الله عز وجل الشكر. كذلك الدعاء المباشر بالغنى، النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان يدل الشاكي على الضيق في المسكن، يقول ارفع يدك إلى السماء وسل الله السعة. ارفع يدك إلى السماء كده وقول يا رب اغنينا، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال اعوذ بك من فقر ينسينا، قصه سيدنا موسى لما دعا الله عز وجل لرجل ان يغنيه الله عز وجل 4 سنوات فغناه ولم يغلق بابه. حباه بس برضه مش قادر اقول. حديث انس بن مالك لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا، تعالوا اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطاه، استجبت الدعوه، فكان له بستانان يجودون عليه بالليل والنهار في الصيف والشتاء، وكان اطول الناس عمرا واكثرهم احفادا. ايه اللي حصل له كده؟ النبي تعالى استجاب عليه الصلاه والسلام. ادعي ادعي الله عز وجل اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، من اسباب الرزق كذلك الحج والعمر. وتلاقي ناس الاغنياء هم اللي بيعملوها، عارفه هم بيعملوها ليه؟ عشان جربوها، عشان شافوا قد ايه لما بيروحوا حج وعمره بيتضاعف لهم الرزق اللي طلعوه. اللهم ضاعف لنا بين الحج والعمره، تابع لنا بين الحج والعمره، وضاعف لنا الارزاق، واغفر لنا الزلات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفي يعني الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وليس للحجه المبرور اللهم ارزقنا ثوابا الا الجنه. وصل العبد كده قاعد يحسبها ما تسيبهاش. اسالي لا بس يبلغنا الحج، يبلغنا العمرات ويهيئها لنا، ثم اذا بالله عز وجل بعدها يريك ما يدهشك من عطاء موعود. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والله تروحي مستلفه ولا يمكن حتى بايع خاتم، وتبص تلاقيكي جايه بالرزق ورد عليك احسن من الخاتم. ازاي؟ من حيث لا يحتسب. وإليكم أيضا سبحان ربي العظيم ما سقته من قصص مداعمة لذلك وأحاديث مداعمة لذلك، تقولي يا ونعم بالله فعلا لو فتح باب الرزق لما النبي يقول كده محدش هيقفله، محدش هيكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما سقنا من قبل صلة الرحم، سبحان الله تيجي كده تروحي تبري قرايبك وتطلعي حاجة، والله العظيم والله لو اتصلت بأهل البيت وقلت اجيب لكم، انا جاي اقول لك لا اطلعي اطلعي شوفي بس اطلعي شوف في يا جماعة، طب انتوا كنتوا عايزين كذا وكذا، اطلعي بس اطلعي. تطلعي من المشوار تبصي تلاقي الخيرات، ايه ده يا رب التعامل معاك كده؟ سبحان الله. من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. ما تبصيش انا راح اديلهم وانا كل مرة اديلهم ما بيدونيش، هم ما بيدوكيش، هو اللي بيديكي، هو اللي بيخلف عليك. لا إله إلا الله جل جلاله الله، تدي من هنا وتصل لرحمك، ولو ما عبروكيش كأنما تسفهم المال، بص تلاقي الخزائن اتفتحت والجود بتاع رب العزة تبارك وتعالى فاض عليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى من الدين. وأبواب وأبواب، قبل أن أتركها هذا الباب معلوم أثره مليء به الدلالة في الكتاب والسنة، الإنفاق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أعطي انفقي، اللهم أعطي منفقا خلفا يخلف عليك على طول. سبحان الله. سائر النعم سرها أنني أخرجت منها يخلف عليكي. سبحان الله، يعني الوقت بيجري قوي لك كده، نفسي كده اقرا لك من سوره البقره 3/4 الاخاره، اقرا لك كده قل لعبادي يقول التي احسن وينفقي مما رزقناهم. الايه بتاعت قل لعبادي يقيم، اسفه قل لعبادي انا نسيت، قل لعبادي يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم، مش انا متخيله الايه امامي ربنا يثبت انفقوا. سبحان الله، انفقي كده يا ابن ادم، انفق انفق عليك، ده صدقة مليانة حاجات في الدنيا والآخرة. ومن هذه الأشياء، منها بس ساعة الرزق، وهتفتح ساعة الرزق باب، ثم إذا بالنفحات تأتيك، أسمع من الفتن ظل عرش الرحمن، سبحان ربي عظيم، صالح الذرية، تكفير الخطيئة، سبحان الله، التداوي لمرض كتير. بس أنت لو عندك مشكلة بس في حتة الرزق انفقي شوية وشوفي رب العزة تبارك وتعالى كيف يجود عليك. إذا أردت المزيد أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل وإياكم أهل المزيد. ارجع للدرس بتاع مفاتيح الرزق اللي كنت شرحه. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، اللهم اجعلنا من الذين فضلوا. فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم، هم نفسهم ما حدش بيجي له حاجه وبتاع تقول له طب يلا نقسم الارض سوا، هم بيعملوا كده. طب لماذا تطالبون بذلك؟ وجعلوا الله مما خلق مما درأ من الحرث والانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. بقى رب العزه تبارك وتعالى هو الذي خلق ذلك وانبت هذا الحرث الانعام او الحرث، وتجعله تساويه بربنا وتديله نصيب منها، هل ترضى ذلك؟ القول الاول او القول الثاني؟ ثم قال الله عز وجل والله جعل لكم من انفسكم ازواجا. سبحان الله، الدرس بتاع امبارح في الشرعيه كان على قول الله عز وجل واتوا النساء صدقاتهن نحله، كنا بنتكلم سبحان الله على صدق المراه اللي هي النحله والفريضه التي فرض الشرع لها، اتوهن اجورهن. فنعمه تذكرنا فيها نعمه الزواج، قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم بأتى فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بصوم فإنه له وجاء، وكذلك وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يعنهم الله من فضله. الدرس كان معظم على هذا القول سبحان الله حق النساء، وكيف قامت الشريعة من كتاب أو سنة بإحقاق هذا الحق لها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال رفقا بالقوارير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وعليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف في الحديث غير الآية. ورب العزة تبارك وتعالى كم كرم النساء، كرمها زوجة وكرمها سبحان الله بنتا وكرمها أختا وكرمها أما أمر به سبحان ربي عظيم، أمر ببرها وأخت أمر بصلاتها، وزوجة أمر بحقها كسوتها وحسن معاشرتها، وكذلك بنتا أمر بأن يحسن تربيتها كان لأبيها سترا من النار وغيرها. الحمد لله من تكلمنا، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل، فإن شاء الله بإذن الله بنزل برضو على علم وعمل اللي هي الدروس اللي شرحتها، فلا داعي يعني تكرار الكلام، ولكن إشارة نعمة الزواج. ربنا يزوج أيام المسلمين، اللهم قبل عينهم بزواج صالح يا رب العالمين، وأقم منهم أسر إسلامية ترضيك. فقال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ومن أنفسكم كما قال في صدر سورة النساء وبث وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أي أن الله عز وجل خلقكم ومعبوداتكم، وخلق الله عز وجل وحده وليس معبودكم من دونه أزواجا لكم، بل وتكرم الله عز وجل عليكم أن جعل لكم من هؤلاء الأزواج أبناء حفدة. وذكر المفسرون أن الحفدة هم أبناء الأبناء أو هم الخدم، فالحفيد هو الذي يخدم السيد، ومنهم من قال هم أبناء البنين. ربنا يهدي الأحفاد، المفروض ده هو سبحان الله الحفيد خادم، لكن ربنا يا ربي يرزقهم حسن البر للجد والجدة ويجعلهم عوننا على بر أمهاتنا رب العالمين وأبائنا. ذكروا العلماء أنهم أعوان الرجل أو خدمه، أو ولد الرجل أو ولد ولده، أو بنو المرأة من الرجل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. سبحان الله، في أناس ويجعل من يشاء عقيمة، لكن الآية تناقش أمر هبة الله عز وجل للعبد زوجة وهبة الله عز وجل للعبد كذلك بنين. بل وزاد الله عز وجل رزقه من جنس آخر من كل صنوف الطيبات، فذكر الله ورزقكم من الطيبات. ولذلك أي رزقكم من المطعم والمشرب والكساء وغيرها، كل صنوف الطيبات، الحلال من المعاش، الحلال من الأرزاق والأقوات. ثم قال الله عز وجل: أفبالباطل يؤمنون، بعد أن سقت لهم هذه النعم الأولى والثانية والثالثة، نعمة الخلق، نعمة الرزق، ودي الآية الثالثة، نعمة خلق الأزواج والأحفاد، نعمة الزوجة والأحفاد. أفبالباطل يؤمنون، أيتركون هذا الإنعام الذي غزانا الله عز وجل به ويصرفونه من المنعم إلى غيره، فيصرفونه إلى الأوثان والأصنام وغيرها من المعبودات التي لم تقم من ذلك بشيء. فقال: أفبالباطل يؤمنون. فذكر علماء التفسير أن الباطل الذي يقصد الله عز وجل في الآية حاجتين: أفبالباطل أي أبالشيطان يصدقون، أو في الباطل أو بالمعبودات يصدقون. فأشار العلماء أن الباطل بمعنى الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فمعنى أفيصدقون الشيطان فيما أوحى إليهم من تحريم الحلال وتحليل الحرام ونسب الخلق لغير الله عز وجل وشرك المعبودات الأخرى معه، أفيصدقون الشيطان في ذلك فيتبعون الشيطان فيما حرم الله، بل ويتبعونه فيما حرمه عليهم من نعم أباحها لهم، فيستحلون ما حرم ويحرمون ما أحل، ويكفرون بنعمه بل ويجحدونها ويصرفونها بهذا الجحود إلى غيره. فجعل الباطل هو الشيطان الذي يوحي بهذه الأفكار والوساوس والخواطر إلى من يشرك به أو من يتبعه في خطواته، لا تتبع خطوات الشيطان. وأشارت كتب التفسير أيضا إلى أن المعنى الآخر أفبالباطل يؤمنون، أي أفي هذه الآلهة المعبودة من دون الله من أوثان وأصنام باطلة لا تنفعهم ولا تضرهم، يكذبون بوحدانية الله وإنعامه عليهم ويصرفون هذه النعم لهذه الأصنام أنها هي التي أزدتها إليهم وجعلتها لهم. فقال تعالى مستنكرا: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. والكفر كفر للنعمة وكفر لله، وقد يفحش كفر النعمة فيصد به صاحبه ربنا عافينا إلى كفر إيه؟ إلى كفر الله. كفر دون كفر، في الإنسان يبقى ربنا عافينا ما عندوش قناعة بنعمة الله ومش راضي عن الله، وشايف الناس كلها في النعم أكتر منه، والنعم دي إيه عادي، أو شايف استحقاقه بيها نقول ده هو واحد كافر بنعمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفرن على النساء، قالوا كيف يكفرن؟ قال يكفرن العشير، جوزها ينعم عليها ويوجلها في عينيه ويقول له ما عملتليش خير قط، فيكون كفر المقصود به كفر الايه؟ كفران العشير. لكن هذا الكفر الادنى قد يصل بالعبد الى الكفر الاعلى، فهنا كفر بنعمه الله عز وجل جعلهم ينسبونها الى الشيطان او ينسبونها الى الباطل من الاوثان، فانتقل كفر النعمة إلى الكفر بالله. سلم يا رب سلم، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن لا نعلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئا مذكورا ثم أوجده الله وليس له وجود سوى العدم عندما لم يقدره الله ولم يخلقه الله، ثم إذا ما قدره الله عز وجل وأجراه جعلوا لله سواه في خلقه وإيجاده. أعوذ بالله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسي أختي حبيبتي الغالية وبنتي، بارك الله فيكم جميعا، وأمي الفاضلة، منطلقات الدرس أحيانا سبحان الله أذكرها، وأحيانا أكتفي باستخلاصك أنت لها، لأن في واحدة قالت لي معلش إحنا بنحبك تدينا واجب، ربنا يبارك فيك، أنت كلما سمعت موعظة أوجبتي على نفسك تطبيقها، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، سواء استخرجت الواجب أو سبتهولك أنت تخرجيه، أنا سبتهولك أنت تخرجيه، بس شكر نعمة الله عز وجل، توقير الكبير عدم العقوق الوالدين بل للبر، التماس الحمد لله من الرزق الصالح بأولا منطقة القناعة، ثم الانتقال لالتماس الرزق الصالح من الله عز وجل وشكر النعمة حين يستخدم هذا الرزق في مرضاة الله عز وجل. اللهم ارزقنا واجعلنا نسلطه على هلكته في الحق. رؤية نعم الله عز وجل في الزوج فنتقي الله فيه، رؤية نعمة الله عز وجل في الأبناء فنحسن تربيتهم، وكذلك دور الأحفاد في سبحان الله في معونة الآباء على أمر خدمة الوالدين، فهم بمعنى الأحفاد أو هم الخدمة للجد والجدة، وكذلك سائر النعم رزقنا الله عز وجل ولكم الشكر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.